مبروك، مبارك عليك التأشيرة، جاءت البشرى بالحج، أبشر ستحج، مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك التأشيرة، ألف مبروك، مبارك عليك التأشيرة. كلمة ينتظرها كثير من الموحدين في هذا الشهر الطيب من أشهر الحج وأشهر الله الحرم، شهر ذي القعدة. يا شهر ذي القعدة، كم شهدت من مسكين مولوع بالحج يحلم بالكلمة، مبروك، مبروك التأشيرة، مبروك، مبروك التأشيرة، التأشيرة طلعت، التأشيرة على الجواز، مبارك عليك التأشيرة. في كل عام يشهد ذو القعدة هذه اللوعة للمشتاقين إلى بيت الله الحرام. أيها الأحبة، ربكم جل جلاله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. من الأسرار التي لا يعلمها إلا الحجاج أنه لا تنطفئ لوعته وإن بشر بالتأشيرة، لا تنطفئ أشواقه وإن رآها بعينيه حتى يسافر، حتى يشتري إحرامه، بل وإن ودع أهله وسافر يضع يده عند كل عائق ويتألم من كل العلائق حتى يبلغ، حتى إذا وصل إلى الميقات وقيل له لبي لبي، يقول ألبي، أين الكعبة؟ لبي لبي ستراها، نحن الآن بحذاء الميقات، لبي، فيصرخ لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلبي ولا تنطفئ أشواقه حتى إذا رأى المآذن تلمع اشتدت أشواقه، حتى إذا وصل الفندق قيل له استرح، يقول استرح وأي راحة، ضع حقائبك، يلقي الحقائب وينزل، لأنه يريد أن يرى بيت ربه. كل الحجاج ينبئونك عن سر ومن دخله كان آمنا، كأنه ليس مسافرا بل هو عائد، اسمه البيت، بل أول بيت. إنك حين تحج تصل، لست مسافرا، إنك عائد إلى البيت. إحنا مروحين، مروحين عند بيت ربنا، يعود، فبمجرد أن يدخل يجد أمانا لا يوصف. كيف لا وهو يطوف تحت عرش الرحمن، الكعبة بحذاء العرش، الكعبة تحت عرش الرحمن. وكما أن ظل العرش يوم القيامة هو الأمان الحصري، فكذلك ظله في الدنيا الكعبة، فعندها أمان لا ينبئك به إلا من عاينه. مسكين، كم هو مسكين، الذي ينتظر التأشيرة، وأشد ألما ووجعا منه الذي بشر بالحرمان، وإن كان هذا في مسكنه والآخر أشد مسكنة منه، فأنبئوني عن قسوة وحرمان الذي لم يخطر بباله الحج. محروم، محروم، محروم يا من لم تر الكعبة إلى الآن. يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وصححت له جسمه، تمر 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. محروم يا من لم تشمها، محروم يا من لم تمسح خدك بأحجارها، محروم، محروم يا من لم تتعلق بأستارها، محروم، محروم يا من لم تقف تحت أعتابها، محروم، محروم، محروم يا من لم تمسح دمعك بجدرانها، محروم. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان يا رب. تعالوا نعيش خطبتنا هذه، مبروك تأشيرة، نعيش خطبتنا هذه لمن ينتظر التأشيرة، ولمن جاءته التأشيرة وينتظر المعاينة بعينيه. كيف يكون أدب الانتظار؟ قال الله جل جلاله: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين ينتظرون الشهادة في سبيل الله جل جلاله: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله بعبادة اسمها الانتظار. الانتظار عبادة، عبادة لله جل جلاله. فماذا يصنع من يحلم بمكالمة يسمع فيها مبروك، مبروك التأشيرة؟ ماذا يصنع من ينتظر من أعطاه الجواز أن يهتف فيه، أن يهتف فيه مبروك، مبروك التأشيرة؟ ماذا يصنع، ماذا يصنع وهو ينتظر؟ الجواب: أولا أن يطير النوم، أن يطير النوم من العين في الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه، يحين التماس الفرج. يا محب، يا من تحب الكعبة، يا من تحب الله وتحب بيته، إذا جن الليل فالولهان من به لوعة الشوق يتلوى في الفراش لا ينام. شرف الله ضلوع قوم فذكرها في القرآن. في ضلوع، في جنوب مذكورة في القرآن. قال ربي، وأحق القول قول ربي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنوب تخاصم الفراش. جنوب المشتاقين، جنوب الولهانين، تخاصم الفراش، تجافيه، تتجافى جنوبهم، خصام، فراق، شقاق، مجافاة عن الفرش. يدعون ربهم وفي الليل ساعة، وفي الليل ساعة، وفي الليل ساعة، أفضل من المكالمة التي تنتظرها بالفرج. في الليل ساعة أفضل من الوسائط التي عشمتك. في الليل ساعة، في الليل ساعة يجاب فيها الدعاء وتقضى فيها الحوائج. في الليل ساعة لا يرد الله فيها سائلا. ينزل ربنا إذا كانت آخر الساعة من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى تطلع الشمس يا صاحب الحاجات. العطايا تتنزل وأنت نائم يا صاحب الكروبات. الفرج يتنزل على المصلية وليس على الفراش يا صاحب الحاجات. يا من تجتهد الليل والنهار وتغفل عن أكرم ساعة في الليل التي لا يقومها إلا أولياؤه، فيقول الملك في عليائه: كذب من ادعى محبتي، فإذا جن الليل نام عني. مشتاق للكعبة التي بينك وبينها البحار، وبينك وبين الفرج خطوة. استيقظ الآن ونم في منى، اسهر الآن ونم في مزدلفة، ابكي الآن واضحك في عرفة، اسهر الآن واستمتع بالكعبة. يا غافلا عن ألذ اللذات وأمتع المتع، قال رسول الله. صل يا سيدي، أنا تركتكم منذ سنين تصلون على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أحبكم في الله ومشتاق لزيارة هذا الصرح الكبير المبارك، اللهم باركه وبارك أهله. رسولكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبئكم عن متعة. هل أنبئكم بمتعة أمر بها رسول الله؟ هل تحبون أن أرشدكم على متعة استحبها رسول الله وأمر بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استمتعوا، استمتعوا، استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. قال الله جل جلاله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يا رب ارزقنا الحج، اللهم دبر لنا أمر الحج، اللهم أغثنا بالحج. أنا أنظر لبعضنا ولا أصدق عيني أنه لا يقول آمين، لا يقول آمين. اللهم ارزقنا الحج، اللهم بلغنا الحج، اللهم يسر لنا أمر الحج، اللهم أكرمنا بالحج، اللهم ارزقنا نفقة الحج وتأشيرة الحج وتصريح الحج ويسر الحج وبركة الحج وإخلاص الحج ونفقة الحج وبر الحج وخلق الحج وقبول الحج والمتابعة بين الحج والعمرة. الذي يسافر أولا يعتمر، ثم يحل من العمرة، ثم ينتظر، ينتظر يوم التروية، يوم التروية الثامن من ذي الحجة ليحرم من جديد. هذه الفترة بين عمرته وحجه اسمها التمتع. فمن تمتع، يا هذه المتعة، قل لي بالله عليك، إذا سافر الحجاج واعتمروا ثم تمتعوا ماذا نصنع نحن في مسترد؟ بأي شيء نستمتع في بلادنا وهم يتمتعون؟ يا رب متعنا كما متعت الحجيج، اللهم اجعلنا من وفدك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بماذا؟ تمتع بالنظر. والحج مشهدة، قال الله جل جلاله ليشهدوا منافع لهم، قال الله جل جلاله وأرنا مناسكنا، قال الله جل جلاله فيه آيات بينات. سبحانك يا رب. طب اسمع، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ها ماذا نصنع بمقام إبراهيم؟ نصلي وراءه؟ لا، يعني ماذا صنعنا بالمقام؟ صلينا وهو أمامنا بيننا وبين الحج. أنا أريد أن أعرف ماذا نصنع بالمقام. شاهده بس كده، انظر إليه، متع نظرك به، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. اتفرج يعني اتفرج واخد حسنات. تفرج وازدد إيمانا، شاهد وازدد يقينا، انظر وازدد رسوخا وثباتا. شاهد وحج، أنت تحج، هذا من الحج أن تنظر. اتفرج الكعبة، تفضل، يعني ماذا أصنع؟ انظر هكذا أكون تعبت؟ نعم، في صحن الكعبة رحمات تنزل على الناظرين، بس انظر، املأ عينيك من بيت ربك. وقد ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب، وأريدك أن تشتري هذا الكتاب، اشتري نسخة لك ونسخة لي، اتفقنا؟ الكتاب اسمه مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. اسم الكتاب إيه؟ مثير الغرام الساكن. مسكين أنا جاي أولعها، الذي غرامه ساكن جئت أشعله. مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، ذكر فيه باب حنين الإبل إلى الكعبة إذا ارتحلت. أتحسب أن هذه الطائرات التي في السماء تطير هملا؟ إنها مستاقة للكعبة. بوب فصل ذكر حنين الإبل إلى الكعبة وذكر تعجب ركابها من أحوالها، وأول أثر ذكره شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو راحل إلى الحج وهو يركب دابته، فتعجب من سيرها وتعجب من حنينها وشعر ذلك وفهمه، فأنشد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ناقته، عن دابته، يقول كأن راكبها غصن بمروحة، إذا ركبها أو شارب سمل. عمر بن الخطاب يقول أنا مكسوف، إيه اللي بتعملي ده؟ أنا مكسوف، أنا خجل جدا، الناس سيحسبونني سكرانا مما تصنعينه بي. كأن راكبها غصن بمروحة، إذا ركبها أو شارب سمل، كأننا سكران. امشي عدل. ماذا تصنع بإبل حائرة، بإبل مشتاقة؟ هذا شوق الإبل يا ناس، هذا شوق الدواب أيها الناس إلى الكعبة. كان الحسن رحمه الله إذا ذكر حنين الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تمقتنا بذكر الجزع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومنهم من حج فنام في الطريق، فما استيقظ إلا وهو يرى بطحاء مكة، بدت له المآذن، رآها من بعيد، رأى ساعة مكة من بعيد، رأى جبل النور من بعيد، رأى أشياء من بعيد، قال أفتح مكة أهذا الذي جدرانك وهذا أنا؟ ثم أوصي عليه، فلما أفاق قال أنت المحب وهذه ديارهم، فما بقاء الدمع في الآماق. هنخلي الدموع نحوشها لمين؟ احنا جينا علشان نبكي. اسمها بكة. إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، بكة التي أبكت كل الخلق، بكة التي حوجت لها العظماء وبكتهم ودكتهم. إن كثيرا من الناس يتألمون إذا وجدوا العظماء والجبابرة يطوفون بالبيت، إن كثيرا من الناس يشعرون بوحشة إذا وجدوا الجبابرة والأكاثرة يطوفون بالبيت أو تفتح لهم أبواب الكعبة أو يدخلونها، يتألمون يقولون أهو بيت العظماء أم بيت الضعفاء؟ اسمها بكة، بكة يعني التي حتى الجبابرة والعظماء والأكاثرة يشعرون أنهم يحتاجون لها لتشرفهم على شرفهم ولترتفع بها أقدارهم، يحتاجون لها بكة، بكة دكت أعناق العظماء يحتاجون إلى هذا الشرف، ولم يتكبر عليها من ملك ولا عظيم إلا ما جاءكم من ذكر أبرهة، فماذا كان حاله؟ هكذا الكعبة، الكعبة المشرفة بكة، ببكة قيل بكة هو مكان البيت نفسه حيث جمعت هذه البقعة بالذات أكثر بكاء على وجه الأرض. بكة، بكة. فأول ما يصنع الحائر الذي ينتظر أن يطير منه النوم وأن يجتهد بالليل وأن يتعرف على أسماء الله وصفاته، إنني أكلم المشتاق وأزيق غير المشتاق، هذه اللوعة التي نعيشها معا الآن. اتفرج، خد فكرة واشتري بكرة، خد فكرة عن الأشواق، عن اللوعة، عن الدموع، عن الحزن، عن الشوق، عن الحاجة للبيت. تعرف في الليل على أسماء الله وصفاته، في ساعات الليل اقطع اقطع اقطع كل رجاء في سوى الله، دمر كل الظنون إلا الظن الحسن في الله، أنا عند ظن عبدي بي، ظن خيرا. التأشيرة جاية جاية إن شاء الله، إن شاء الله أبشر. ظن خيرا في الله، أرجو الله واستفتح. قال محمد بن مسلم الطائفي رحمه الله تعالى: بلغني أن يوسف عليه السلام لما كان في البئر نادى يا قريبا غير بعيد، يا حاضرا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب. فلم يبت في الجب ليلة، إنني أمد يدي إليك لتخرج من جب الانتظار إلى فلات البشرى. قل يا رب، قل يا رب، واقطع تعلقك بالعبد، فإنك إن فعلت فأنت والمخرج، فالمخرج أمامك. جد واجتهد في الليل والنهار وفي كل الأعمال الصالحات. كان المنصور يقوم الليل وأمه تقول: يا ولدي أجهدت نفسك، فيقول: راحتها أريد، فيتعب نفسه ويشتد بكاؤه فتقول يا ولدي قتلت قتيلا، فيقول أنا أعلم بما صنعت. هذا أولا، اجتهد وجد في الليل جدا وجد في النهار جدا، واجعل هذه الساعات ساعات معرفة الله بأسمائه وأوصافه وأفعاله، وقطع الرجاء في كل من سواه. قل يا صاحب البيت قربني من البيت، يا رب البيت العتيق أعتقني من الانتظار، يا قريب يا مجيب فرج عني من قريب، بشرني بالتأشيرة من قريب، بشرني بالحج من قريب، وهكذا. ثم طفرات إيمانية، كأنك غريق وتلتمس النجاة، كأنك سجين، وقيل لك لن نفكك إلا إذا تركت ملابسك، وثيابك وملابسك هذه الذنوب، فلن تطلق حتى تطهر. كل هذه الآلام، آلام الانتظار، يفرج عنها بالتوبة من الذنوب. قال الله جل جلاله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أدب الانتظار في دوام الاستغفار. تنتظر ولا تستغفر، لست صابرا. فاصبر إن وعد الله حق، جاية بقول لك التأشيرة جاية. فاصبر إن وعد الله حق، ستحج. فاصبر إن وعد الله حق، الفرج بين يديك، ولكن استغفر. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فكم من ذنب حجب نعمة، وكم من ذنب حول نعمة، وكم من ذنب صرف نعمة. قال الله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. قال الله جل جلاله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها المشتاق، كي لا يحال بينك وبين ما تشتهي، استغفر الله، أدم الاستغفار مما لا تعلم، فإن أكبر الذنوب هو هذا الذنب الذي لا تعلمه أو الذنب الذي نسيته. قال الله جل جلاله ومن أظلم، ومن أظلم يعني من أكثر ذنبا من هذا الإنسان، أكثر الناس ذنوبا الذي يقول أنا ليس عندي ذنوب. قال الله جل جلاله ومن أظلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي، ونسي ما قدمت يداه. الذي نسي ما قدمت يداه من أظلم منه؟ اجعل الذنب دوما أمام عينيك، هو سبب حجب كل نعمة. بينك وبين نشيد التلبية نشيج الاستغفار. إن شئت أن تلبي غدا فاستغفر اليوم، يفتح الله ويفرج عنك. بقي أهم شيء تتأدب به وأنت تنتظر التأشيرة، أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. الحمد لله رب الكعبة، ما خلق إلا ليعبد ولا رزق إلا ليعبد، أمر حكيم ورزق كريم، لا سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأسبح بحمده تسبيح القائمين بعرفة، والمبيتين بمنى ومزدلفة، وأثني على جلاله الخير كله، وأسأله التلبية أكرم نشيد وأطربه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، صاحب الهدي القويم والصراط المستقيم، أهدى طريق وأصوبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله ومن تبعه. اللهم بلغنا الحج المبرور، اللهم إنا نسألك حجة بارة، حجة بارة، حجة بارة، تكتب لنا بها رضوانك والجنة. أما بعد، فأيها المبشر بالتأشيرة، قد جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال دلني على أفضل الأعمال، فقال جهاد في سبيل الله، فأرعدت أقدام الرجل خاف، اللهم ارزقنا الجهاد والجرأة والشجاعة يا رب. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أو حجة بارة، حجة بارة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اللهم بلغنا الحج المبرور يا رب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله. الوفد، الوفد، الوفد هم ركب الملك، حين يمشي الملك في موكب، هذا الركب المحيط الملاصق للملك اسمه الوفد. الحجاج والعمار وفد الله، الوفد هم الذين يفدون على ملك، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم: أنا مصمم أن أبشرك بالحج هذا العام. ألا تعجب من أنك تقول لبيك؟ ما معنى لبيك؟ لبيك يعني ألبيك مرة بعد مرة، مرتين. لبيك يعني حاضر، حاضر، حاضر، حاضرين، نعم، نعم، نعمين، لبيك. أنا الذي ألبي؟ أنا الذي أستجيب؟ يعني أنا منادى؟ أنا نودي علي؟ هذا الذي جرى وهذا الذي حدث. دعاهم فأجابوا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. أذن يأتوك، أبطال والله الحجاج، أذن يأتوك. الحجاج مرادون، يقولون ليست للحسابين ولكنها للموعودين، وعدنا يا رب للموعودين. هو يقول لبيك، يعني يقول حاضر، بس ربنا جبني فأنا كل ما علي أقول حاضر. أنت مستجيب فتقول لبيك، فكيف بالظن بربك القريب المجيب إذا كنت أنت أيها العبد قد استجبت، فما ظنك بالمجيب جل جلاله وسبحانه وبحمده. حج رغم كل شيء. كان محمد بن المنكدر يحج وهو مدين، فيقال له: تحج وأنت مدين؟ فيقول: الحج أقضى للدين. حج وابذل كل شيء. كان أبوه يحج بالصبيان، فيقال له: تحج بالصبيان. فيقول: أعرضهم على الله، حجوا حجوا واعتمروا. في قول الله جل جلاله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال أصحاب نبي قال بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يتوعد أن يقعد بطريق الحجاج، يصعب عليهم الحج، ييئسهم من الحج. حجوا، فإن الكعبة اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب قل عوادي. فقال الله لها: إني خالق لك بشرا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضتها. حن، أين الحنين للكعبة؟ مكتوب على الكعبة: يا حنان يا منان. طوفوا طوفوا ببيت ربكم، فإن الطائف بالبيت العتيق يطوف تحت العرش. أخيرا وأهم ما تنتظر به التأشيرة: تصحيح النية وإقامة النية. لماذا تريد أن تحج؟ في الحديث أن الذي يحج بالمال الحرام يقول: لبيك، فيقال له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. لماذا تريد أن تحج؟ صوب النية. قال الله جل جلاله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اطلب رضا الله وفضله جل جلاله. لماذا تريد أن تحج؟ قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنية. تريد أن تحج؟ انوي النية. قال عمر بن عبد العزيز، اسمع، خلي عمر بن عبد العزيز يروح القنصلية يجيب لك التأشيرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يخبرك بورقة تخلص لك الموضوع في السفارة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عون الله للعبد على قدر نيته. أليست أمك كانت تقول لك: ربنا يديك على قد نيتك؟ انوي خيرا. عون الله للعبد على قدر نيته وخذلانه على قدر نيته. انوي خيرا. قل: يا رب أنا أريد أن أحج لكي أكون في من تباهي بهم على عرفات، أريد أن أحج لأنال الوقوف تحت بابك وأقترب من عرشك، أريد أن أحج لتغفر لي ما تقدم من ذنبي وأرجع كما ولدتني أمي، أريد أن أحج لأكون مستجاب الدعاء، أريد أن أحج. قيل لذنون المصري عليه رحمة الله وهو في مكة: اللهم اجمعنا في مكة، اللهم اجمعنا في منى، ونتذاكر أطراف هذا الحديث. سبحان الله، هو مصري وجاءنا نبأه من مكة، بشرى بشرى لنا جميعا. قيل له: ما شأن الحجاج؟ يقومون بالحل على جبل عرفة ويزرون الحرم. قال: لأن عرفة باب الله والكعبة بيته، فلما وفدوا إليه أقامهم على بابه. قيل: فالمشعر الحرام هو في الحرم. قال: لما طال تضرعهم نقلهم إلى الحجاب الثاني، فلما مكثوا ليلتهم أذن لهم بتقريب القربان إليه، فقدموا إليه القرابين، ثم أذن لهم بالطواف متطهرين. قيل له: فلما يكره الصيام أيام التشريق؟ قال: لأن الكريم عنده أضياف، والكريم لا يصوم ضيفه. قيل: فما بال التعلق بالأستار؟ قال: هو بمثابة الرجل تكون عنده بينه وبين أخيه الجناية، فيتعلق بثوبه ويرجوه أن يهب له جنايته. اللهم ارزقنا الحج، مسكين هذا المشتاق الذي إذا نام ذكر نومته في مزدلفة، مسكين هذا المشتاق الذي إذا قام يصلي ذكر الوقوف بعرفة، مسكين هذا المشتاق الذي يحلم بكلمة مبروك، مبروك التأشيرة، اللهم ارحم هذه المسكنة، مسكين الذي إذا تصدق قال متى أتصدق وأنا أطوف، نفسي أتصدق وأنا أطوف، وإذا أكل طعاما شهيا قال متى آكل في منى وأبيت في منى، وذكر كل اللحظات السعيدة الطيبة في منى ومزدلفة، حتى إذا حضر خطبة الجمعة قال متى أحضر الخطبة في مسجد نمرة، أو خطب قال متى أخطب في يوم عرفة. يا رب ارزقنا الحج والعمرة. اللهم إنا نرغب إليك يا صاحب الكنز الكبير والملك الكبير، يا من كل شيء خزائنه بيدك، يا مالك الملك، يا غني يا كريم يا كبير، يا صاحب البيت العتيق، يا سبوح يا قدوس، يا رب الملائكة والروح، يا رب الطائفين والعاكفين والركع السجود، يا رب الواقفين بجمع بعرفة، يا رب النافرين إلى مزدلفة، يا إله المبيتين بمنى. اللهم إنا نرغب إليك في حجة برة هذا العام فيسرها لنا. رب دبر لنا حج بيتك، ارزقنا حجة برة هذا العام وكل عام. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الحج والعمرة ميسورا مبرورا مشكورا مغفورا لنا فيه يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم بلغنا رضاك والجنة، ونجنا من سخطك والنار. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نرغب في رحمتك وندعوك دعاء الملهوف الملهوف الملهوف الملهوف. اللهم إنا نسألك أن تقيمنا بعرفة يوم عرفة. اللهم أمن علينا بعرفة يوم عرفة. بلغنا الحج المبرور يا كريم يا مجيب يا رحيم. دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، واختر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك من كل خير أنت أهله، نسألك من كل خير تعلمه، نسألك من كل خير سألكه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر لست أهله، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.